الفرح طاب والنجوم غنت لها وعطرها فاح ورد وياسمين أشعلت بنورها حصة فرحها وأبهرت بنورها كل الناظرين. مرحبا حصة العتيبي يا هلا يا هلا بالأميرة بنت الطيبين. هذه حصة اللي بقبالها تسعد أهلها وكل الناظرين. وش نقول عن وصفها يا حاضرين. حصه الزين ماخوذ من حسنها هناك يا نايف حسنها طول السنين. الله يسعدها مع نايف اللي نالها ما خذها الا الوفي نسل الوافين. نايف العتيبي اللي فاز بقلبها والله يحميكم من كل الحاسدين.